ሐዲስ በኩል አላህ ሰው ከአርሽ ለመሆኑ ከሐዲስ በኩል አንደኛ ቁጥር አንድ ሐዲሱል ጃሪያ ነው። ሐዲሱል ጃሪያ የባሪያይቱ ሐዲስ ባሪዋን በተመለከተ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙአዊያ ኢብኑ አልሐከም የሚባለው ነው ባሪያይን መስጃት ነው ነፃ ላውጣ ነው እስኪ ሙስሊም ከሆነች ይፈትሽዋት ሙእሚን ከሆነች ይችላልቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ብለው ነበር የጠየቋት? አይን አላህ አላህ የት ነው ብለው ጠየቋት። ሲሰማ አለቻቸው በሰማይ ከሰማያት በላይ ነው ያለው ብላ ተናገረች። فإنها مؤمنة فأعتقها نتاوتات في آمانينات بلو النبي عليه الصلاة والسلام عند من السبتوى سلقوا حديث نائل حديث مسلم عمسنة صلاة سبعة تنية مسلم لا يمكننه أحمد زج بوطال بغوج زج بوطال في السنة ليلة أولى تنية وكان صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام نبدروا يما رجعي هناك شوال لزين النجل ليت أنك تبالو نبي عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم عرفة يعرفة بزيادة رجوت خطبة لي على هل بلغ على هل بلغ على هل بلغ تالك قالوا أتسو نقر لأتسو الله أدرش الله أدرش الله درسو أتسو فقالوا صحابه سألوا نعم عندما أدرسو الله رسول الله أتسو فجعل يرفعه استيعه إلى السماء نبي أتاكيون ودى السماء إيانسو وينكتها إليهم ودى سوى شيئا ملاكته اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد على يتاي مسكرون يتاي مسكرون يتاي مسكرون طاطاتون ود لا يوطو ود صحابوش يملسو يتي منن تنزالك من نزال الله انت مسكرين هكلا يالهو معناتنا ليلى يتناغرو تحدثا لنا عليه الصلاه والسلام على تامنوني اتامنوني من وانا امين من في السماء اني بسمايات لالو جتا تامن هوني قال ليلى النبي عليه الصلاه والسلام ሌላም የተናገሩት አለ الرحيمون አዛኞች يرحمهم الرحمن الرحمن يعزن اللهቸዋል ارحموا اذنوا من في الارض بمجر لله اذنوا يرحمكم من في السماء بسماء الله يعزن اللهቸዋል አሉ። ሙስሊም ረቅ 144 ኛ እንትን ላይ የተናገሩት ነው ለሐዲስ ቁጥር ማለት ነው 144 በይሐቂ ስላስማው ሲፋ ተራሱ ዘግበውታል ቁጥር 265 ኛ ላይ معنى في السماء في السماء ማለት ትርጉሙ في السماء ማለት ትርጉሙ በይሐቂ በተናገሩ በይሐቂ በጣም አባሽ ይደል ያደርጓቸዋል ለሌላ ነገር እዚህ ላይ ግን በጣም አጋልጧቸዋል የሚገርም ነገር በይሐቂ في السماء ማለት በሰማይ ያለው ማለት ሰማይ ውስጥ ሳይሆን فوق السماء على العرش ከሰማያት በላይ አርሽ ላይ ብሎ ተርጉሞታል ከማን ተቀበለ الكتاب والسنة حديث القران እንደተናገረው في السماء ማለት ሰማይ ውስጥ ሳይሆን فوق العرش ማለት ነው ብሎ ተርጉሞታል በይሐቂ በይሐቂ الاسماء والصفات ራስ 265 አምስተኛው ላይ ያያችኋለሁ። አሁንም በይሐቂ ዘከረ ቀውለሁም ان الله مع كل شيء وفي كل شيء ጀህነያዎች እንዲህ ይላሉ። ጀህነያዎች ምን ይላሉ? الله مع كل شيء الله ከሁሉም ነገር ጋር አለ وفي كل شيء ሁሉም ነገር ውስጥ አለ የሚሉትን የጀህነያዎችን አባባል አመጣና እንዲህ አለ። ثم قال እንዲህ ብሎ ተናገረ። ጀህነም ሰፋን የሚለው ሰፋት ነው። ምን كذب عدو الله يا الله ثلاث واشتوا لا ان الله الله في السماء بسماء كسماء بلاينا يالو كما وصف نفسه راسن براسه اندجلطو يلال اسماء وصفات لا قراص 270 جت لا ليلى حديث من لا يرحم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله لا سوت يا لاذنه الله عايزنلتن يرحم الله من عباده الرحماء لا اذنوا ان الله يعزن لكم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ان حديث ترمذي ذكروتال بخاري 1933 حديث قطر لا مسلم 9231 حديث قطر لا ذكروتال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليلى النبي يتناجروا حديث الله اهون الله فوق سبع سماوات لمون ياز كلنا قد انكرنا مثلكم النبي عليه الصلاه والسلام من يلالو والذي نفسي بيدي نفسي بذو بياذات جيتا املالو ما من رجل عند سو يلم يدع امراه يسون قرطات الى فراشها ني ود فراش لجني نفسلغوات ني بلو يسون قرطات فتابا اندي كالج عليه دبابا لا اندي كالج الا كان الذي في السماء يا بسماء يال جيتا كافتن عليه عليها بيقطع بات انجي حتى يرضى عنها زوجها قالوا اسمي ودلاتنا عفوت اسكميل ادرسنا ቤት ያለው ነው የሚቆጣው በሰማይ ያለው እነሱ በሰማይ ያለው መላእክት ከሆነ መላእክት ጅብሪል ነው የሚቆጣበት ማንንም ይቆጣበት አላህ አላህ ነው። ይሄ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው 1436ኛ ሐዲስ ቁጥር ማለት ነው። حديث كتر عندي شيء أراس مطل ثلاثة ست السنة ليلة إن لله ملائكة لا الله ملائكة وكل السياحين بمجر لا عند فرستين من قصاد أسوال من قصاد قصاد في الأرض فإذا تفرقوا تجنيتوا يا الله مباروك ذاكروا سنك هذا يبوها لا يبتنا له وده سماء يوت عنه السماء يسيهدو كيف اندمت إياه وكيف يكاسوال كيف اندمت إياه كذاكروا سكان تباروك جندن يمتعنوا إلو سال يتنهدو وده سماء يوهدو إيهم مسلم ناشي ذكبت حادث كتر هو لكيسي سبس مصطبع السمانية ذات أنينا حادث كتر ليلة عيشان اندهالو فرأت الله من فوق سبع سماوات فسبات السماوات بلا يالو جيكاشكو ينتنس إنا فمدر لأوجه اللي شالوا إهم صحابيك ما شوار الله لولا عيشة فلذي أحمد ناكي ذكبوت إرازان حادث كتر هو لكمتو سبع سجستين حاكما ذكبوتال وصحاه حاكما بتقام صحيح نويها بابان بالوال زينب من تلالك ينبي عليه الصلاة والسلام نستنا زينب اندهالك زوجني الله الله داري من فوق سبع سماوات فسبات السماوات بلا يهونو جيكاية بمدر لا داري تلالك لمن يهن نالك إذن هذه سلمة أول مكرر في جرب مثلاً صحيح بخاري إذا جو السنة هني قدم أول على الباكر هاي فوق سبع سماوات دلوني على فوق مالتها لو حال ما فوق لي تتقف على مالتها إما كونه لو شفت وش من تلاقي لو سبع سماوات لو حال ما فوق لي تتقف على رجل فاطمة مال خديجة فوزي على جهل كمال منا من تقول تتقف على من اللي جنة قال له أستاذ كان عندي شيء بسيط ما يجي لك مثلاً ليلى على قول عمر بن الخطاب عندك أن انجهاله سلا خولا بنت سعلبة خولا بنت سعلبة أنت أطلعت عنك خولا بنت سعلبة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والرجل لا تمارسي ثلاث صحيح عمر انجهال هذه المرأة على عمر يجي سيتكو سمع الله شكوها وأطواننا وقصوان سمتوال الله من فوق سبع سماوات سبات سماوات فلا يكونوا بمدير لا يتفاق تنجل سمتوات الله يهنن بيهاتي يزقبوتا راز قولت عندي شي عمتو سلسا قولت سنة قطر لاي مالتو وبرين من دزو زقبوتا كعراس سنة اسكا ام السنة مجم مريا قطر لاي مالتو مئراج النبي صلى الله عليه وسلم ينبيو مئراج هنا مو متواتر ما انم ينزقبو إلا ينبيو مئراج نبيو وديت ليهدي وديت ليهدي إلا فوق سبع سماوات لوطف نبيو عليه الصلاة والسلام يعندي نسو تكفي زقناي هادث يهنو الوال فالآما أصفري هذا ما كان يسمى ليلون أولو إيه وده لا ينهيده للم وده زهم ما ليده وده زهم ما ليده وده تاشم ما ليده وده لا ينهيده كنبي عليه الصلاة والسلام حتى رفو يتنقروا تنقر على من بجيتا إلا بموسى متاكل سمال على اللي تنقر على وموسى قريمة قال له جيتا سنتا درجة عمسا صلاة ساعة الجبدي أردت أن لسنا يكر أنت تخفيف سأسأله التخفيف قال الله عز وجل أن سلي بلو تمل الشوري جيتا يهدالو كذا مصادر مثاله كذا ملا لسانه سند جيتا ملا لسو ذات إيجو جيتا ملا لسو سند بيتا يزو مرسو عمم أنا يتنو شيء التكاهيرو أما سوك سبع سمواتي لمهم إيه هل ليلا إيه متواتر نو هذه سو متواتر نو ما نميال زجبه إلم متفق عليه منو بالثلوث مسلمين بخاري مزجبه وصالحين حديث حديثا نعراجين مالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي يندها الواندك لسعد بن معاذ سعد بن معاذ سعد بن معاذ نبي عليه الصلاة والسلام عندي جزي عيهود وذكار يطرس من منتها هذا الدولة بس ما نم من دايزمت ما نسم النانسا من يالا يندازمتو إن يام بنانتا لا أنزمتن بلو خابنو قريزا خخيبر وذكار خفرار مونا بس من أجل أقوم الصلاة قريشوش بنبي جولاي بزمتو جزي يا أحزاب القرنة فاقو طالك مدينة تكببت جزي يزان جزي بنو قريزوش مرجان مساريان يسوهايدم هلو لما قربوا ستو لمن دي زادة رجاشي سيواتو قال نبي رستنون قال كيدانون خون لك يا احزاب قرنت اندت كبتنا الله براسو هاي لبتنو كتبتنا بوالا يطور قميسن اندت صوتا وده بنو قريزا زمت يمنو عواج مستع جبريل مستعنا نبي ينجرات صحابة سنون تبتبونا بنو قريزا لا يمزنا ايشو بنو قريزا ميبارو سنقبب واسو تاكو تاتارو سندرنا تاكو تاتارو سنوالا من النادر جاكو يهنن جراس ارتاكوال ما يسترى تراك عالك ساكو من النادر جاكو على سنوية عليه الصلاة والسلام بس بمن اين تفرد الفرد سعد بن معاذ يفرد النام سعد بن معاذ مالك يمدينا سونه بنو قرزوات يمدينا قورة بيتنا سو سعد بن معاذ عبر وعدك السن سنوهون قدا تعادر سب النم بلون ايش سعد بن معاذ يفرد او يفرد هو الدهلك وهو النجان يا سعد نا نافرج ايو بني قرزاوچ يسروتنم تاقالو كلهم نجر تاقالو نافرج قالو نبي عليه الصلاه والسلام متى من يدرج قالو لطور لطور يدرسو يجدل يسار قالو نبي عليه الصلاه والسلام عندكم مقالات على الدفدس كذا وقت قالو سيتوت منامن دغلو نبرتاچو من مورس على الدفدس قالو متى ودوا على الرجل مجمره نبي عليه الصلاه والسلام اندهالو لقد حكمت بارجق فردها لالو فيهم بالنجس سوت لاي بحكم الملك بجيتاكي نصر من فوق سبع سماوات كسبع سماوات فلا يهونوا يفردون انت هون الزمد ما يفردكو حكم زجبوتان في المستدرك بيهاتي من نجو قراز هولت عند مسو ثلاثة عرب سلو حكم بزجبوت ما نصر ليلا عند حدث مستمر الله سنية بكنا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام اندهال لما قضى الله الخلق الله فترة ساتن بفترة بوستنة جزي كتب عافية هنا نجر في كتاب هنا متعاف لا يتعاف فهو يا متعاف عنده السل زندنو يس فوق العرش يسنو عنده يعني السل فوق فك أو موت عتنا من يا دي ما فات نيكر بس والله عنده السل زندنو فوق العرش كعرش بلا السل زندنو إلى يتعافوا صحف من دنو إن رحمتي إذنتي غلبت غضبي قطعين عجلان لك عشان نفعل لك شلال يا الله إذنتك قطعوا يبلت يعني أنه بخارينا الشيء ذكبت حديث قطر سبات تشي عراس متو عراس قليم بطعنا لك حديث قطر بطعن بزوال وانا وانا وانا متحدث ليلا صحابوش من يلعنه في صحابيوش الله فوق العرش لمهون من يلعنه لم يستعلي ابن عباس اللي يلعنه ابن عباس نقرر السؤال قبله لما كلم الله موسى الله موسى بان قرر إذا كان النجاء وطرون البرة في السماء بسماي كسماين وطرين مستو موسى يتنى أن قررته يتنى أن قررته فكيف كل سمين ولا الناس الجناب الله بل سمتا مدرشة تتعلم ويت الدبك الله ويت قطب تتعلم في الولاد من قررت في تستقر يتنى أشبه እኔ በጣም እየተደናበረሱ ስለላጋጠመኝ ወላሂ እሚለው አጥቶ እኔ ጋር መጥቶ እንደዚህ እንደዚህ ብሎ አለኝ ምን ልበለው አንድ ሐዲስ እንኳን ያቀርባው አጥቶ ቆሎ አዲቶ ታደነባብሮታል አንድ ሐዲስ እንኳን አንድ ሐዲስ ማቀረባቀ እንዴት ይስተዋል ካርሽ በላይ ፈውቀል አርሽ እንዴት ብለህ ተረጉማለህ ስለ ምን ይበል አንድ አያ ማቀረባቀቶት አንድ ሐዲስ አንድ የቀውለ ሷሃባ እንኳን ታጥቶ ሸክሙ ምዙር ተይነና ነው አንድ ሁለት ነገር እንኳን ትንሽ ይዞ ايكو وكار لسو منا ما لسو ابن عباس لما كلم موسى عن نوك من من يقول عن نوك عندما عن نوك هون اللي كرار سنك لما يعد عند العطاب ومس ما انه من ليتين يتناغر يعبره اللي ميتين يتوفيك والله يتنسون بلو عندي سنكال سنك كرار سنك بدي زي حرب نوستر ابن عباس لما كلم الله موسى الله موسى بان قرر بذي كان النداء وطرون بذي في السماء كسمايات نيمت أو طرين وكان الله في السماء اللهم بسمايات نبرة فوق العرش لو مالكنا بخارينا كي يذكبوت خلقوا أفعال العباد النبال كتابات بلي صحفة جزء أربالي قال عبد الله بن مسعود جزمون ديه لالو صحابيو عبد الله بن مسعود انديه لالو الله كعرش بلي لمهون منال والعرش عرش فوق الماء فوهو بلين والله الله جزمه فوق العرش كعرش بلين له لا يخفى عليه شيء من أعمالكم كان أنت سرع عند من سوى ربك الله كعرش بلينه مجر لي من سرواته كل يوم عفي جزمه عبد البر ناكتو حمهيد النبال كتابة سولا يزجبه راز سبات مطو ثلاثة سنة جد بلين مالكم حافظ الذهبي يزجبه تال بيحات يزجبه تال حافظ الذهبي يزجبه الذهبي ابن تيمية ثماري ناسو علوه من بالو كتاباته لاي جد خمسة عرفت لاي إهن من ذكبه تال بيهاتيهم أسماء والصفات من بالو عمس مطو سجستانيا جد لاي ذكبه تال عبو بكر صديق ده ما نسل من قراج عبو بكر صديق ايو يبنى عباس نقر راشو الله عبد الله بن مسعود اللي جانا عبو بكر صديق عبو بكر صديق ده ما اندهالو رضي الله عنه منالو من كان يعبد محمدا نبي يوموتو بزيان من كان يعبد محمدا محمد يميامل كتال فإن محمدا قد مات محمد بأرجت موسى ومرتا قومون برادة والله محمد موسى اللالا سيفوا اللهم نار اللالا أبو بكر صديق بكر محمد يميقزا قال محمد موسى ودونه توحيد من كان يعبد محمدا محمد للمجزا فإن محمدا قد مات محمد موسى ومن كان يعبد الله الله للمجزا فإن الله في السماء حي لا يموت الله كسمايات بلا يالي من جزيم هيو موتين ما ينكو جيتاني بلو أبو بكر صديق تناغروات كن بخاري في التاريخ الكبير من بالولاء زجروتا سرازان عرف متو خلص سينات كتر مالك أبو بكر صديق تناغروات للا يبنو عباس عند الجمر الله ناك الصحابة إذا كان ناك شيطان اندي بلو ذكو الله من بلو ذاته ثم لا أتين لهم امت عباس شو الله من بين أيديهم كذل في تم لسول ذوك كفيت عشومت الله ومن خلفهم كهالة وأن شما وأن أيمانهم كأنهم وأن شمائلهم كجرام من أباد سؤاله بلو جل فإنه شيطان لم يستطيع أن يقول يتم على تجن على سالم على ابن عباس من فوقهم خلايا من أباد سؤاله على لما ابن عباس قال لك مفسر صحابي من فوقهم جن على لم لمن عندهم مثل قال لك سؤال لمن جن علم أن الله فوقهم الله خلايا عندهم سلم يوقن يسمي الزاتور أنا من ذهب التجنة الزبوت مالتي يهنن طبري زجروتال على سائجين زجروتال طبري قراز سمنت قراز سمنت متو عندنا جد علي طبري زجروتال تلاك ومفسر لالك أيام قراز صوت صوت متو زد أنا سبعتين جد علي زجروتال عدوغر المنشور يمي بالوم تفسير لي قراز صوت سبع صوت سنة جد علي عالي إيه كالصحابي يسمه حادث كالصحابي ياراتنا إما وسلم جراتنا السلام يسألون السؤال هل يريد سمان لي وزاد الناس يعرفنا إما وسلم جراس ما إذا كان عرفوا إما وسلم هونو الله في كل مكان موجود منه وين الله بوتا اللوم منه وين فوق العرش منه يعرفنا إما وس كذا كذا قولوا الأئمة الأربعة حول الاستواء ثلاثة من إلى له قال أبو حنيفة اندهاله من قال يا لسو لا أعرف ربي جيتيرني على وكم يا له في السماء السماء يهون يا له أو في الأرض يعني بمدير هنا يالله يفن لله لكم ياله فكر كفر إيه سو كدو الله وكذلك اندزه من قال ياله سو إنه ينجتا على العرض كعرش بلينه على النا جن هنا نجر على من ولا أدري جن على وكم العرش إيه عرش مبالو عالم في السماء السماء يهون يالله أو في الأرض بمدير هنا يالله على وكم ساله فكر كفر أو نمي كدام يسويه كيف تصال ببال الله كعرش بلايهون بمريتهون يتندهون على وكم يالس ومنيونا كاترين الله كعرش بلاينو على النا كامنا بوهالا جن عرش بمريت السهون يالو سمايو السهون يالو يتندهون على وكم يالس كفر لمن عرش فوق العالم اندهونه فوق الماء اندهونه تنقلو طلال لأن الله يقول الله يلان الرحمن على العرش استوى بالوامن فلذي بس هو أمان يجعلون فكه الأكبر من يبالو كتابات يولينا فكه الأكبر من يبالو صوتشي سابات مطو سردستانيا دستالي ذهابي من دزو في العلو ولاي مطو عندلاي قلت أوتال رول بهاقيو بهاقيو يذجبو تابلا كنه كابو حانيفا لكررسكم معون أبو حانيفا أن امرأة كانت تجالسو جهم بن صفوان عند سيطان ديك المتاج جهم بن صفوان قال أبرا تكتات تلالي جهم بن صفوان إنما نمسراشنو ملنا ينمان مسراكلو يجهم جاوش مسراكلو فلذي جهم جاوش جاوه الله في كل مكان موجود منه الله بهلهم بوتا علنه منه معتزلو ان اهباشوش الله هلهم بوتا علنه بوتا يلو منه الله موجود بلا مكان جهم جاوش جاوه الله في كل مكان موجود منه كعرش بلادنه كل السمجل باندنا جر سسمان طوال الله فوق العرش بالمهم فلذي اندهارش جهم بن صفوان قارتك امتا يتوسنا سمارتنا متأسنا عندها للسأس جاءت إلى أبو حنيفة إلى أبي حنيفة ودى أبي حنيفة متأسنا عندها للسأس وقالت له أنت الذي تعلم الناس المسائل على السأس أنت نهار اللي سوتين إيه يبقل إيه يبقل وجاء فرطل صلاة فرطل إيه المتأسنروا ترى نجل على السأس وقد تركت دينك دينه لنيدا لا يتقلها للسأس أين إلهك الذي تأوده متقل ذوقي خيطنا على السأس فأنا من الذي لم تقلش أبو حنيفة إذا كذا كلا غير سلك فاطمة تقول كرير بعد أنا من على السجود أين إلهك الذي تعبد ولم هو المستعمل كوجيه حياتنا على السجود ثم سكت عنها زمارة ثم مكت سبعة أيام سبعة تكن زمارة لا يجيبها من السيف والشتان ثم خرج إليها عندك أنوث ورثة وقد وضع كتابين ሁለት መጽሐፎች ኪታቦችን ይዟል ሁለት ኪታቦችን ይዟል ወጡ ሷጋር ነው አንዋኑ احدهما ያንደኛው መጽሐፍ ጥራዙ ላይ ምን ይላል ርዕሱ الله تبارك وتعالى في السماء دون الارض الى الصوف راس صوف الناس يا ايه ማለት رأس ايه عقيده الواسطيه الى الارض الذي ማለት الله تبارك وتعالى يعني جيت على الاله حيالو جيتا في السماء كسمايات بلاينا يالو دون الارض مدير لا يدلم على اسوان من فلمتن الله في كل مكان موجود فلمتن لك يهمن سياسايو اتي عند سو فقال رجل ليلو جهن يجي عند حالك ارايت قول الله عز وجل وهو معكم دي الله وهو معكم اينما كنتم يتم بوتا بتكونوا الله ابراچو نو يال ادل دي القران القرطم دي يا شيخ قالك فقال له هو فقال له ابو حنيفه ابو حنيفه قال كما تكتب الى الرجل اني معك لسوي اندمتصفوني اني معك اني كانت دارلني بلك اندمتصفلت لمورال وانت غائب عن هالسدار كاتل ابشروا قتلوا كنانتو غار من نلالن ادل سوي اندزا معناته قال الله فوق العرش مهونن كتناجره بهالا ابرياتوني معناته بمن معناته ذوق ايه يا ابو حنيفه نو በይሃቲ ይዘግበውታል አሁንም አስማኡ ሲፋት የሚባለው ላይ ጥራት 270 ነው ላይ ኢማሙ አህመድ ይላሉ ኢማሙ አህመድ ደግሞ ምን ይላሉ وهذا قول احمد ان امام احمد ملته قال الخليل من يلال في كتاب السنه كتاب السنه ላይ ምን ይላሉ ሱና የሚባለው كتاب يا عبد الله ابن احمد يا احمد ليس كتابه حدثنا يوسف بن موسى حدثنا يوسف بن موسى نجرن قال اخبرنا عبد الله ابن احمد يا احمد لك عبد الله نجرك من على يا احمد لك عبد الله عبد الله من على يا امام احمد لك ناس عبد الله مثال اندهال عندك قلت لي ابي لا باتي اندهال قوتال سمو ملسونه امام احمد يملسوت ملسونه هني فانتناچو من نفهمو قلت لي ابي لا باتي اندهال قوتو ربنا تبارك وتعالى ينيا جيتا لله حيالنا تقدسوا جيتاكن فوق السماء كسمات بلاين يالو اصابيع كسباتينو سمات بلاين يالو ابي على عرش كعرش بلاين ينيا جيتا يالو باين من خلق كفطرتاتو تليفون يالو وقدرته وعلمه يجيتاكن كلوتانا اوقاتو بكل مكان بجهولم بوتانا يالو قال نعم اولجي او الله فوق العرش اوقاتو بن كلم نظر دار الله لا يخلو شيء من علمه كسوقه تنيامس عند من نظر يلم جنسو يالو فوق عرش هنو ليلى امام احمد عندي تبالو ميمون نو يزغبوت قال سالتو ابا عبد الله اني براسي هجي يلالو ميمون يمبالوت عندي يلالو عندي كان ابا عبد الله نطيقفاتو ابو عبد الله مالناتو مالناتو ابو عبد الله امام احمد يقفاتو يلال ميمون من بلو طيقاتو ان الله ليس على العرش ان من قال ان الله ليس على العرش الله كعرش بلا يدل من يميلوا سوت قالوا من تلالت للنزي سوت يا امام القواتو على فقال اندهال ما ناتو امام احمد اندهال كلامهم ينزي سوت نجر الله كعرش بلا يدل من يميلوا سوت نجراتو يدوروا على الكفر بكفر زوريا يطنطننوا بكفر زوريا يطنطننوا قيل له عندي تباب من تسقطتين ذو قال الاستاذ لمن انده لالو الله كل دي يالو ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم يالا الله كهلاچون دار عنده يالا اسو عندك عرش بلا يادرغوتال قالاتو كل منالو شخو منالو قال علمهم محيط بالكل جيتاچن اوقته كلهم دار عنده مالك انجي جيتاچن كلهم دار باكال عنده مالك ادل الله فوق العرش نو بلاو تناغرو امام احمد ገልጣችሁ አላል ይሄን እና አቡ ዳውድ ፍልመታል ዝግበውታል 263 ኛ ላይ አጁሪ ፍሸሪዓ ዝግበውታል 289 ኛ ገጽ ላይ ላሊካይ ፍቃድ አህሊ ሱነቲ ወል ጀማዓ ጥራሶስ 401 ላይ ዝግበውታል ዛሃቢ في سيري اعلام النبلاء ميبالو كتاباتو ላይ ጥራ 801 ላይ ወብኑ አብዱልበር ፍተምሂድ ዝግበውታል ጥራ 7 139 እስከ 142 ገጽ ድረስ ስለዙሩ የሚያስተጋባ ሁለቱን ኢማሞች ታየ የሶስተኛው ኢማም ደግሞ ነው وقال مالك رحمه الله امام مالك انتهال امام مالك منالو رحمه الله الله يذل لاچونا الله في السماء جتاكن كسمايات بلاينا ያለው دون الارض بنجر አይደለም የኛ جتا كسمايات بلاينا ያለው وعلمه اوقته في كل مكان بيبوته على اوقته لا يخلو منه شيء عند من ذر كجتاشن اوقته على نجر يلم جتاشن فوق العرشن اللو فيتن يوم عالم لي يمسر النجر هلدين يوقع الله. وقد قال ابو محمد بن ابي زيد المالكي في رسالته بنفس القول راسوان اتنو تناظروا وهو ان الله الله فوق عرشه كعرشه بلين يالله بائن من خلقه ففترته تلجيته نجيته يالله. الرسالة الرسالة مستبال الكتاب لين يتجلطه مع شرحها التمر الداني ان يستبال الكتاب لينه صحيفة جد قطر اسر عندلي الكتاب الداني ان يبال جد متو عندلي تجذبوا لي اهون يالكتب مالك يما محمد ليلام مالك ليلا من نبر يعني الإمام محمد آثر ملاك يزجبوت مالك من نبر كل كذي من نلوينا كل كذي من نزجر بسلا الله ظهري سو يوم أتانا من على سو عين الله رجل متيسات عين الله ما تروت إياك قال أبو السؤال عنه بدعة بل إن جرام كيف استوانيت أيك سو الرحمن على الأرش السوائل على القرآن الله الرحمن على الأرش السوائل على كيف استوى بل أيك سو استوى أندهنو عين الله ما بلو بتيجي نبي سنان عين الله بلو بتيجي بتتيجي في السماء بلو مملس نبي جو تيجي كوتال نبي جو تملس ولا كوم في كلام لسه بدا عدم كيف السوء بلو نتيجي كاتو والسوء لمهم اندفن وكيف يجون تيجي كاتو منال منال على السوء معلوم في لغة العربي تسوق معلوم لا يتسوق أنا السوء معلوم من اللي عندك هات الله شذا هذا شو يصير عادي تواصل جل فهنا تأثرهم من بلو أول واصل مثلك على استواء معلوم مالت استواء يتفوق انه من القرآن استنجدتنا الجرون انه مذكورون في القرآن سبت بوتا القرآن استنجدوال معلوم انه يالو ثلاثويه امام احمد على استواء معلوم يالو معنوه نادر اللمان عنده اهل السنة من دينه منه معنوه يتفوق انه نادر بلهم الترقمه وقن النسو على استواء معلوم مالت يتفوق انه القرآن استنجدوال مالتنا ابن تيمي يالي الله للزمن السرسوال من هي تحسين الحاسمه سو يوم جمر القرآن ستتقتل لا تتقتل بلوالي لم يتأيك أكثر فلسوء معنى أن يتأيكو يتسطو مل فلسوء معنى أنت السوء القرآن ستعلو بلوالي لم يتأيكو قرآن السماء قرآن يتأرثون يتأيك أكثر الرحمن على الأرش الطابلو مجمر عياول يتأرثون يتأيك أكثر أبا بهل الناس الذين تفسرون يابين يا مثل حبش يتأخون معنى يابين في اللذان على السوء معلوم يالون أنه مذكور أنه مذكور في القرآن في سبعة مواريث سبعة بوتا القرآن لا يتذكروا ثلاثة ست أيك أن يالله إنه يالله في حال الدون دازروا يا حرام على استواء معلوم والكيف مجهول كيف مجهول لو عندك اندونة وما تكمل قال عرش لين يالله لذي نبتو تال تربتو تال من أولا نجلم فوق العرش مهون ما من بالكامل والإيمان به واجب ده استواء ما من بجان لأنه صلى يوجد مبتال نبي جمع راسي يا إيمان ملك شاب الجولي الإيقو مش عارف شهادة لا إله إلا الله بالكريم لا عنده أي شيء سيقع لا عنده رجل ما عين الله بلين يتأيقه من يوحى عليه السلام هو السؤال عنه هدى عنه بالوعد ذلك إذا قبوتها ماشي عرفتني ينتنى مني يا إمام الشافعي بقى إن مالكا إن أبو حنيفة إن إمام أحمد يقعد أن المذهب كنار اللي من الإسلام بس شافعي إن شافعي أنا من الإسلام شافعي إذا رجعت إلى كتلاجه كذنبه هلا قال له في جناني يسول البحر اللي كان يأكل عنه سنتي يأمن هذا أين هذا المجرم اللي فات إمام الشافعي من الأرض إمام الشافعي من الأرض لقد استدل الإمام الشافعي بحديث الجارية الثالث على علو الله سبحانه وتعالى وعلى أن الرقبة الكافرة لا يصح التقصير بها وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بإيمان الجارية لما أقرت أن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية كل التنقر من قال الله يتنو بلو ستأيك واتو الله فوق العرش قال من إمام الشافعي عندك واستدل بحديث جارية لجيتو يمن لسكي جارية ويمن لسكي لنبي من بلانه أين الله سواه في السماء بلان يمن لسكي الناس عليه دليل جالة من هي أفضل سؤال من قبلوني من لسكي حديث الجارية من هذا الزون يمسك إمام الشافعي جليل هذا الزون يمسك أن على علو الله سبحانه يتحكم بلاي مهنه وتعالى وعلى أن الركبة عند تباري الكافرة كهذه هنا تباري لا يتوح التفسير بها لكفار عند ما تهنم بعد أن يتناظروا عن الزورة لمن إيمان النقوى يتمسك أمان النقوى يتمسك لله فوق العرش ونم في السماء كالك بهالا أها لكفار يمي هنو يمن باري أنه أمي لو فقه السنين لتناظروا في المجلس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكر يتم نبيه حاكم بإيمان الجارية يشرج إيمان سنيانات إيمان الله بلو فردو الله قال لما أقرت بامنا الكذي بارجا جئت كذي أن ربها في السماء جيتها كسمات بلاي بمهم وعرفت ربها جيتها أن باوقت كذي بصفة العلو والفوقية فهلهم بلاي مهم كذبت ردات النبات ردات كذي نبيه إيمان الله بلو مسكروا الله قال إنا كذب لي ليلة من الرجاء النمسة بلو أسمام الشفعي أم النبالو وأنه كتابة سولين يزقبوت راز أمس فوسمة وثمانين وقد قلي المناكب مناكب الشافعية يميلو فلا شافعية تاريخ من يكتتو بيهاتي أسمع بيهاتي أزقاجوت كتاب مناكب الشافعية راز أم كفوسمة وزرقنا أراد كفوسمة وزرقنا سمن تقد قلي زقبوا بيهاتي ليلة من زقبوت على الفاتو في الأم أم النبالو من كتاب الشافعي كتاب ماشي. وقال الشافعي رحمه الله شافعي اندهال على قوله في السنة على قوله في السنة التي أنا عليها أني عندنا جل من قرأت سؤال يعني عقيدة يعني الله بتاك كهيدي هني مثلا الإمام الشافعي على قوله في السنة سنة سنة كتعيقاته التي أنا عليها أني الله بتاك سنة ورأيت عليها الذين أن الزان من يقنيه بالسنة رأيتهم أن يبهيوت أيها التو سلفوت مثل صفيان بن عيينة ومالك وغيرهما أن صفيان بن عيينة يقنيه بالسنة أوزائي أن مالك يقنيه بالسنة وغيرهما كالنزهم متسألة يقنيه بالسنة عن إقرار بإقرار لينه بشهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذنبه لين يقنيه أكثر وأن محمد رسول الله محمد الله ملك تنيانو بالوسيام ونعبينيوت أن السلمي تكتل قواتيو بالزنة وأن الله الله على عرشه فوق سبع سماواتي الله كأرش بلاي كسمايا كل بلاي مهون آمن نبتنو إني هاقنيو هاتوم يراسم أمنت يهني مثل البلوني التناقض إمام الشافعي إذا قال إمام الشافعي إذا كانت عقيدة إمام الشافعي هكذا فكيف يكون فكيف يوجد العلاقة بين هؤلاء الأحباشيين وبين الشافعي اللي كان من جنانيت بعد إلى ثلاثة بمذهب عندنا أكيد فمن ما يسمونه وذكر سائل الاعتقاد اللي رونم شيخ الإسلام الحكاري ذكبوتال في اعتقاد الإمام الشافعي بمنلو ابن قدامة ذكبوتال في العلو ذهابي ذكبوتال في الأربعين راسو عون المعبود الله تابين يتالاتو عون المعبود المبالو يا أبو داود شرفنا يا أبو داود شرفنا عون المعبود الله عليه راسه عندهم من الاب امام الشافعي الى يتامر صلى وان الله جيتا الله ينزل يوردال الى سماء الدنيا ود سماء الدنيا يوردال كيف هيك اسم دفلجو اي ورد ما قالوا ملائكه نو يوردوا قالوا يسو تزاز يوردال ادلنا الله بفقارنا بفلاغوتو ود سماء الدنيا انديت اندييورد راسه يقال يوردال يا والله سبحان الله في اول المعبود راس عفراسوس ك 41 እስከ 48 ድረስ ታገኙታላችሁ ቢያንስ ሌሎችን ክታቡ ስለማታገኙቸው አሁን ለማዕቡድ የትም ቦታ ላይ ታገኙታላችሁ አቡ ዳውድ ሻፍ ነው ይቺን ያዟል ለምን መስራች ኢማሙ ሻፍ እየማያድ ያለባችሁ እና አህመድ ያቃሉ እና ማሊክን ያቃሉ እና አቢ ሐኒፋን አቋም ያቃሉ ኢማሙ ሻፍ እየነው ወገን አድርገው የነሱ ዋና መነሻ ሰንሰለት አድርገው ይዟቸው እነሱ ጋር ያለው ደግሞ ሞር ማወቀልብኝ እዚህ ለቀምሽ أشي أبو حسن الأشعري يمي كتلوا أشياء ما نبقى نكتل على نعمل بأتيك أرمان نبقى نكتل على نعمل عندهم بيتشان نجراتين يا الله نجرام بيزو نجرم عقيدة أبو حسن الأشعري بيتشان نجر نجراتين يبقى أبو حسن الأشعري من يلعلو مسكراتين عقيدة هنا مذهبنا مذهب السمان نمين مذهبنا مذهب الشافعية عقيدتنا عقيدتها لسنة الجمعة عقيدتنا من نبر منه هل أشعرية نوار منه واعتقادنا اعتقادة سودمو ريحة أجيوين مقادرية منه كم قادرية سارة منه أبو حسن الأشعرية ناشي أشعرية مزهام مسراتي إنه مسرات جن أهوني ألوك بزه هوني تالي نووي عدلو ممي قرمو عدلو عقرمو عدلو رحمه الله الله يجزي الله سيدنا أبو حسن الأشعري وقال في أهل الثغور لأهل الثغور بس أخذ جبجابين دي لالو أبو حسن الأشعري من قاله وليس استواء الله يا الله استواء إنه مثلاته استلاؤه جيتها سقوطات فرمانتها دلن كما قال أهل القدر أهل القدر وتندالو تنلات تلو عدرات تنبلونو جبجابين يتأخذ أهل القدر وشن من نشوا المعتزلة معتزلة وشن ترجم من ذات ترجم بلوان ما نشين يلو يا أشعر يا مذهب مسراتو وأنو تلقو إمام زاري لجين المستقطين اللام فتقول استلاء بلو استواء باستلاء على ترجم ابن الفورة يمي بالو ابن الفورة ابن الفورة عونم دليل عبد الله صلى الله عليه وسلم ابن الفورة يمي بالو قال عندي هلال خالفتنا إن نكو أشعر وشن تتعرون اللال إنما متأخر الأشاعرة يا أشاعرة ولا جدي تمتت لسلفهم قدمت الشاتون خلف والنال أيات إراثة ثم يجلك يدروتشو من أين من الدر استواء بسلا أي ترقم تقوط أكثر ولا أي ترقم يدروتشو جاهون التقل من الأرض أشعري من النجال يدروتشو أشعري يا ترقم تني ترقم على الله نتشو راسو أجلك ابن الفورة خالفتنا متأخر الأشاعرة لسلفهم بنو نتنجر الحافظ ابن عساكر كتاب جميل مفتر يميبالو كتابه الحافظ ابن عساكر يميبالو المعتزلة معتزلة والسلال إيه من رأسك ودير للسلام يارجوكم من نقراته المعتزلة معتزلة والسلال قالت استوى يالون بمعنى استولى باستولى تربو مطالب والمشبهة والسلامو بحركة وانتقال جفاتش القدس عبروا الأرض لي بلوالو عليك جنيا إمام جل إمامو أنتنا بس جواء ما لا ذرقهم عند مشبهة مع الفرقهم من عالم ثلاثي فوقا عرشي بمهنون من الشيخ أمني أبا منصور البغدادي يتلك أهباش كراسو كافو يسمعوه أبا منصور البغدادي سلمي بالو خوية كأهباش كراسو أندبت لو أسوال من خوية أبا منصور البغدادي يمي بالو منالو دعامة المؤتزلة عند المؤتزلة والسكوتة كراس كروالة أما استوى استوى مالت بمعنى استولى بإستولان من الترقوم بلو ترقوم عادل إيه إن بستبلو أي ترقوم بلو أبا منصور البغدادي مثل عدرا بلو أبو منصور البغدادي نجم نسو جن الله درجو يا متأسوا